بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. وقد مضت سننا في هذا البرنامج المبارك أن تكون لكل حلقة عنوانا، وعنوان حلقة هذا اليوم تجارة لن تبور. ومعلوم أن هذا مقتبس من الآية الكريمة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللفظ والمفردة تجر ورد في القرآن الكريم في سور عدة، وردت في البقرة، ووردت في سورة النساء، ووردت في سورة التوبة، ووردت في سورة النور، ووردت في سورة فاطر، ووردت في سورة الصف، وفي كثير من أحوالها لا تخرج عن ثلاثة أضرب، سنأتي إن شاء الله تعالى عليها بالتفصيل. قبل ذلك لغويا نقول إن التاء والجيم قلما تجتمعان في كلام العرب، قلما تجتمعان في كلام العرب. قال الحسين ابن زين الشنقيطي رحمه الله، وهو أحد أئمة اللغة والنحو والصرف الأفذاذ من بلاد شنقيط، قال وهو متوفى في أوائل القرن الرابع عشر الهجري، قال: والتاء قبل الجيم أصلا لا تجي إلا تجر ونتجت ومرتجي. فذكر هذه الكلمات والألفاظ والمفردات الثلاثة التي وقعت فيها الجيم بعد التاء، ولهذا قرائن في اللغة وله أمثلة في اللغة. فالجيم والقاف مثلا قلما تأتي في لغة العرب إلا في كلمات معدودة، يقولون جاءت في جلق وهي اسم من أسماء دمشق فرج الله عن أهلها كربتهم، وجاءت في لفظ المنجنيق، وجاءت في لفظ كذلك جوالق وهي نوع من الأوعية كبيرة. كذلك اللام والراء قلما تجتمعان في لغة العرب إلا في أسماء معدودة محدودة. والمقصود الحديث هنا عن تجر، وتجر في اللغة هو التصرف في رأس المال إرادة الربح، التصرف في رأس المال إرادة الربح، هذا يسمى في اللغة تجارة. وقد جاء في القرآن كما قلت على أضرب عدة، جاء ويقصد به المعاملات المصرفية المعروفة المالية، وهذا جاء في سورتي البقرة وفي سورة النساء، وجاء ويراد به حال أهل النفاق، وهذا جاء عنه في سورة البقرة، وجاء ويراد به حال أهل الإيمان، وهذا في سورة فاطر. وإن شاء الله تعالى يكتب الله أن نبين ذلك كله عبر هذه الأجزاء التي تعودنا أن البرنامج يكون على أجزاء ثلاثة. في الجزء الأول والجزء الثاني نتابع في مفردات الحلقة ومقاصدها ومرادها، ونجعل الجزء الثالث والأخير منها مخصصا للإجابة على أسئلتكم، سواء ما يتعلق منها بموضوع الحلقة أو ما لا يتعلق بموضوع الحلقة. نقول: والله جل وعلا المستعان. قال الله عز وجل في سورة الدين، وهي أطول سورة في القرآن، قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناه وهو يتكلم عن الديون، قال: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ثم جاء الاستثناء: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. آية الدين أطول آية في القرآن، وذكر الله عز وجل في أولها ما ينبغي على الدائن والمدين، وذكر تبارك اسمه أنواع البيوع، حتى قال الشافعي رحمه الله: الدين لا يخلو، البيع لا يخلو من إحدى ثلاثة أحوال، إما أن يكون بشهود وكتابة، وإما أن يكون ببرهان، وإما أن يكون بأمانة. ثم تلا هذه الآية الكريمة لما ذكر الله عز وجل وجوب التوثيق، وذكره إما أن يكون بالشهود أو بالكتابة أو بالرهن، استثنى تبارك اسمه وجل ثناؤه وقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. تجارة حاضرة أي ناجزة، أي ناجزة واقعة في الحال. قال العلماء: وليست التجارة الحاضرة الناجزة من الدين في شيء. فلما كانت ليست من الدين في شيء جاء الاستثناء عنها أو بها في هذه الآية الكريمة. ربنا يقول: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة إلا، أي إلا أن يكون الحال، إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة ناجزة تديرونها بينكم. والتجارة على ضربين: متربصة ومديرة. فتجارة تديرونها تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فيكون الانفكاك بعد ذلك بعد إتمام عقدة البيع. وعند العلماء أن عقدة البيع إذا تمت إنما تنفذ التجارة إذا إذا تبع ذلك فراق في الأبدان، إذا تبع ذلك فراق في الأبدان. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في حديثنا عن سورة النساء. قال ربنا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، ثم قال فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ليس هذه من أخوات كان في اللغة، وهي تفيد النفي، وهي فعل ماض جامد لا يتصرف، لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر. لكنك تلحظوا أيها المبارك أن قول ربنا جل ذكره فليس عليكم جناح ألا تكتبوها يتضمن إيماء، يتضمن إشعار، يتضمن إشارة أننا لو كتبنا لكان أكمل. ولهذا قال العلماء إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كان إذا باع نقدا أشهد، وإذا باع نسيئة كتب. إذا باع نقدا أشهد، وإذا باع نسيئة كتب. والله جل وعلا يقول هنا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم. هذه الآية الأولى التي ذكر الله جل وعلا فيها مسألة التجارة بمعنى المعاملات ما بين الناس. ثم قال جل ذكره في سورة النساء بعد أن ذكر أحكاما عدة تتعلق بالنساء، تتعلق بالمواريث، تتعلق بأموال اليتامى، تتعلق بكثير مما يحتاجه المؤمنون، لأن سورة النساء نزلت في المدينة، والمدينة كانت زمن التشريع، زمن نزول الوحي المشرع على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيما كان العهد المكي زاخرا بأصول الإسلام وظهار العقائد. فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا بعد تلكم الآيات التي سلفت في سورة النساء يدل على أن هناك استئنافا في التشريع وأمرا جديدا تشرب إليه أعناق المؤمنين، خاصة وأن الآية صدرت بقول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا. ثم جاء في الآية نهيان، نهي عن أكل أموال الناس بالباطل ونهي عن قتل النفس، نهي عن أكل أموال الناس بالباطل ونهي عن قتل النفس. قال تبارك أسماؤه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المال عديل الروح، المال عديل الروح. والله جل وعلا أخبر عن اليهود أنه غضب عليهم وأنه سخط عليهم، وقال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سماعون للكذب أكالون للسحت. فجعل من أوصافهم التي كان منها أن الله جل وعلا لم يرد أن يطهر قلوبهم قال سماعون للكذب أكالون للسحت. وهذا يحتاج منا إلى موقفين، موقف في الحديث عن الأموال وكسبها، وحديث عن المطعومات وأكلها. واليوم نتحدث عن الأموال وكسبها، وإن شاء الله بعد حلقة بعد حلقتين فيما يأذن الله عز وجل به نتحدث عن المطعومات وأكلها. نقول قال الله عز وجل هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل ضد الحق وهو ما لم يشرعه الله أو ما لم يأذن به صاحبه صاحب المال. ثم استثنى جل وعلا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالربا والرشوة والنهب والسلب والاختلاس والقمار كل ذلك طرائق يجمع بها المال دنيا، لكنه محرما ديانة مغلظ التحريم فيه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم جاء الاستثناء من رب العزة والجلال، فقال ربنا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أي عن رضا، لكنه قال تراض على وزن مفاعلة، لأن التجارة إنما تكون ما بين اثنين، لأن التجارة إنما تكون ما بين اثنين، فجاء المصدر هنا على هيئة المفاعلة. فقال الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد بينا أن الرضا يكون بعد عقدة البيع، فيقبل كل من البائع والمشتري ما يريد أن ينجزه، فإذا تفرق أبدانا قضي الأمر وأصبح الرضا المذكور في الآية واقعا. إلا أن الأوزاعي رحمه الله وهو إمام أهل الشام في عصره وكان إماما مجتهدا، إلا أنه ليس من الأئمة المتبوعين، لم يترك طلابا ولا تلاميذ ولا كتبا تبقي كتبه تبقي علمه ويتبعه الناس. فعندما نقول مثلا الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك رحمة الله تعالى عليهم جميعا، هؤلاء الأئمة كان في أزمانهم وبعدهم وقبلهم من يضاهيهم في العلم، بل وجد في الأمة قطعا من هو أعلم منهم، لكن لأمر أراده الله جعل الله لهؤلاء تلاميذ، لهؤلاء كتب، لعلم هؤلاء وصول أثبتوها، ثم ظهر لهم أتباع بقدر الله، شاعت أقوالهم، بقيت مذاهبهم، دونت آراءهم فشاعت في الناس، فعرف الناس الأئمة الأربعة. لكن لا يعني إجماع الأئمة الأربعة على قول إجماع للأمة كلها، لا يعني إجماع الأمة الأئمة الأربعة رحمهم الله على قول إجماع الأمة كلها، فالفقهاء في الأمة والعلماء والكبار أكثر من أربعة قطعا. قبل الأئمة الأربعة كان هناك علماء، وفي حياة الأئمة الأربعة كان هناك علماء، وبعد الأئمة الأربعة وما زالت هذه الأمة أمة ولادة كان فيها علماء، وباب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يغلقه مهما تكلف الأمر وركب الصعب والذلول. والمراد أيها المؤمن أن الله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أقول إن الأوزاعي قال لكن البينونة تحصل قبل الفراق بالأبدان، البينونة في البيع تحصل قبل الفراق في الأبدان في أحوال ثلاثة: بيع السلطان ما يريد بيعه من الغنائم، فإن السلطان إذا أراد أن يبيع الغنائم لا يلزم أن يكون هناك افتراق في الأبدان، وبيع الشراكة في المواريث، وبيع الشراكة في المواريث، وبيع الشراكة في التجارة، وبيع الشراكة في التجارة، فهذه الأحوال الثلاثة لا يلزم منها، إنما عند الأوزعي رحمه الله لا يلزم منها مفارقة الأبدان، وإنما يتم البيع ويصبح ناجزا حال أن الأمر يتم بالتراض، ولا يشترط فيه ذلكم التفرق الذي يشترط غالبا في سائر وغالب البيوع. الله عز وجل يقول ثم بعد ذلك قال ربنا ولا تقتلوا أنفسكم، فنهى الله عز وجل عن قتل النفس، مع أنه قدم تبارك اسمه وجل ثناؤه النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، لأنك تلحظ وأنت بصير بهذا أن جرأة الناس على قتل أنفسها على قتل غيرها أقل بكثير من جرأتها على أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل، فيحصل في كثير من الناس الدافع والقدرة والإقدام على أكل أموال الناس بالباطل، لكن ترى هؤلاء يحجمون عن قتل النفس إما خوفا من الله وإما خوفا من السلطان وإما لعقبة لشدة العاقبة، لكنهم وقد كان هذا في الجاهلية شائعا يستخفون في أمور التجارة، فالغش والخديعة وأخذ الربا وغير ذلك في التجارة وارد بصورة أكبر، يقدم الناس عليه أكثر مما يقدمون على قتل النفس، فقدم الله عز وجل في النهيين في هذه الآية الكريمة النهي المتعلق بما هو شائع ذائع، لأن المراد كف الناس عن المآثم، كف الناس عن حدود الله، كف الناس عن محارم الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ثم قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم علمنا من هذه الآية ومن قرائن أخر أن هناك اقترانا في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما بين المال وما بين الروح، وهذا ظاهر جدا لمن تأمل القرآن. كل ذلك يدفع المؤمن إلى أن يتقي الله جل وعلا في الطرائق والوسائل التي يتاجر فيها. التجارة باب عظيم من أبواب الرزق، وحري بالمؤمن أن يعمل ويطعم ويقوم بنفسه ويقوت أهله وذويه ومن تحت يده، لكنه ينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا في المال الذي يكسبه. كيف يكسبه؟ ربنا يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وربنا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يصح ولا يجوز أبدا أن يؤخذ مال أحد من المؤمنين من غير رضا منه، فهذا كسب محرم. تبقى من الحقوق المالية التي حث الشارع عليها مال اليتيم ومال المرأة، فإن الكثير عياذا بالله يجد في نفسه سلطانا على مال اليتيم ومال المرأة، باعتبار أن اليتيم والمرأة أعجز في الغالب من أن يطالب بحق نفسه وأن ينشد ما يريد وأن يملك القدرة على أن ينافح في الدفاع عن حقه، فأمثال هؤلاء لما وجدوا قال عليه الصلاة والسلام أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وهذا الأمر يندفع من قلب المؤمن وينأى التقي بنفسه عنه إذا علم مسألة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. إن أحدنا يستطيع أن يخدع القاضي، يستطيع أن يخدع رجل الأمن، يستطيع أن يخدع الحاكم، بل يستطيع أن يخدع من حوله من ذويه وقرابته ممن يلتفتون ويراقبون صنيعه، لكنه قطع لن يستطيع أن يخدع ربه. فكلما وقر تعظيم الله في القلب وجلت في قلب المؤمن مكانة الدين والخوف من رب العالمين وتذكر قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، جعله يحجم عن مثل هذا. وأنت ترى أن كثيرا من أهل زماننا أكثر ما يشكى منه تسلط من يتسلط على أموال الضعفاء ويأكلها بغير وجه حق، يظن أن ذلك يغنيه أو ينفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحسب المؤمن أن يخوف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لحم بني على السحت، النار أولى به. أعاذنا الله وإياكم من النار. هذا تبيين وإيضاح لآيتين كريمتين ذكرت فيهما لفظ التجارة بمعنى المال والمعاملات التي تدار بين الناس. بقي لفظ التجارة في الحديث عن حال المنافقين والحديث عن أحوال المؤمنين الصالحين، وهذا ما سنعرج عليه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من هذه الحلقة المباركة. الحمد لله، وبعد، حياكم الله إلى الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات. وكنا قد أسلفنا أن حلقة هذا المساء المبارك عنوانها تجارة لن تبور، وبينا في الجزء الأول منه الآيات المتعلقة بالتجارة بمعنى المعاملات المصرفية بين الناس، وفصلنا بعض الشيء من في آيتي البقرة وسورة النساء. ثم الآن نعمد إلى ما ذكر الله عز وجل فيه التجارة متعلقة بالأعمال، وقد ذكر ربنا ذلك في موضعين: موضع في الحديث عن أحوال المنافقين، وموضع في الحديث عن أحوال المؤمنين الصالحين من أئمة الفلاح ودعاة الصلاح. فقال الله عز وجل في القسم الأول مما ذكرناه: ذكر الله تبارك اسمه وجل ثناه في فواتح سورة البقرة أولا حال المؤمنين المتقين الأخيار الذين شهد لهم ربهم بالفلاح. ثم ذكر الله عز وجل في آيتين أخبار أهل الكفر البواح. ثم ذكر ربنا عز وجل أحوال المنافقين الذين كانوا يسكنون المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وذكر الله عز وجل بعضا من صفاتهم: حالهم مع المؤمنين، حالهم مع السفهاء أمثالهم، حالهم مع من يستهزئون بالدين. ذكر ربنا ذلك تفصيلا، ثم قال عنهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويستهزئ هنا بمعنى ينتقم. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء القوم لن تربح تجارتهم أبدا، لا فيما سلف ولا فيما سيأتي، بل نفى ربنا عنهم الاهتداء. فأما قول الله عز وجل أولئك، فعائد على تلك الثلة من المنافقين في زمن النبوة التي كانت الآيات تتحدث عنها: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. العلماء يقولون أصلا أولئك المنافقين، أصلا أولئك المنافقون لم يكونوا مؤمنين، وإنما المراد بلفظ اشتروا هنا أي اختاروا، وهذا قال العلماء قريب من قول الله عز وجل حكاية عن قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الهدى، اختاروا العمى على الهدى. هنا قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الحياة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، والمعنى اختاروا طريق الضلالة وأعرضوا عن طريق الهدى. وأنت ترى اليوم في زماننا هذا من يطمئن قلبه عياذا بالله إلى ما يبثه الغرب من نظريات أو أقاويل أو أحكام أو قوانين، ويجد في نفسه أنفة أن يقبل قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا ندعي أن هذا منافقا، ولا نتحمل ذمة في أن نقدح في مؤمن، لكننا نقول إن المؤمن يختار لنفسه ما اختاره الله عز وجل لعباده. ربنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمؤمن يطمئن إلى حكم الله، إلى قول الله، إلى أمر الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ربنا يقول عن هؤلاء المنافقين هنا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فكأنهم خيروا بين طريقين، ما بين طريق الضلالة وما بين طريق الهدى، فاختاروا طريق الضلالة. وهذا الشراء والبيع بمعنى الاختيار وارد ثابت عن العرب في كلامها. قال أبو ذؤيب الهذلي في عجز بيت شعر له: فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. يخاطب محبوبته كانت تعيره بأنه ذو هوى زمن الصبا، فيقول لها: فإني شريت الحلم بعدك بالجهل، أي اخترت بعدك الحلم بدلا من الجهل. والله جل وعلا حكم على أولئك من أهل النفاق بقوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. وأي تجارة هذه التي ربحت إذ كان الله جل وعلا قد حكم عليهم بأن مآلهم إلى النار، وربنا يقول وهو الواحد القهار: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال ربنا هنا: وما كانوا مهتدين، لأنهم خرجوا من الأمن إلى الخوف، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدعة، ومن الاجتماع إلى الفرقة كما بيّنه العلماء وحرروه في كتبهم. هذا الآية الأولى التي تحدثت عن أحوال المنافقين وذكرت فيها لفظ التجارة. ثم جاءت آية أخرى في سورة فاطر تحدثت عن المؤمنين الصالحين، وقد سمى العلماء هذه الآية آية القراء العالمين العاملين، لأن الله ذكر قبلها العلماء الذين يخشونه، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال بعد ذلك يبين بعض أفعال ومعتقدات أولئك العاملين العلماء، وبين ما السبيل الذي بعثهم إلى هذا، ما النور الذي يقتبسون منه، ما المنهل الذي يريدون إليه، ما الرحيق الذي يفيئون إليه. قال ربنا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله، لم يقل تلوا كتاب الله، جاء بالمضارع وهو يشعرك بالتجدد، فكأن المؤمن في كل آن وحين في حاجة ملحة إلى أن يقرأ القرآن ويتدبره. وربما قرأ الإنسان الآية بعد الآية فقلما يخشع لها قلبه ويخضع لها نفسه إلا بعد أيام، إلا بعد قراءات، إلا بعد تلاوات. فإذا كان عمر الفاروق رضي الله عنه وهو في إيمانه وكثرة تلاوته وقراءته للقرآن، لما سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لو جئت اليوم بأصغر الحفاظ لعلم أن هذه الآية الكريمة من كتاب الله وأنها في سورة آل عمران. ومع ذلك يقول الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما إن سمعتها من أبي بكر حتى كأني لم أقرأ هذه الآية من قبل. ولهذا خاطب الله المؤمنين هنا بقوله: إن الذين يتلون كتاب الله، أي أن المؤمن متجدد التلاوة للقرآن، لا يقبل ويأبى أن يمر عليه يوم أو يومين على الأكثر وهو لم يتلو القرآن، لم ينظر في المصحف، هذا لا يقبله المؤمن ولا يرتضيه لنفسه. إن الذين يتلون كتاب الله، حتى يبقى النور في قلوبنا والضياء في أسماعنا وأبصارنا والتوفيق في طريقنا، لا بد أن يكون لنا صلة عظيمة بكلام الله جل وعلا، نتلوه، نقوم به في الليل، نتدبره، نتأمل آياته، نفرح ببشاراته، نعمل بمحكمه، نؤمن بمتشابهه، نتخذه عونا لنا على طاعة ربنا. فالقرآن نور، القرآن ضياء. قال ربنا: إن الذين يتلون كتاب الله، ثم قرنوا هذه التلاوة ما يشع في قلوبهم منها، قرنوها بإقامة الصلاة والإنفاق. والإنفاق في كلام الله إما أن تكون السورة مكية أو أن تكون السورة مدنية، فإذا كانت السورة مكية فالإنفاق ينصرف على الصحيح، إلى الصدقات المستحبة، وإن كانت السورة مدنية فإن الإنفاق ينصرف إلى الصدقات المستحبة والواجبة، لأن زمن المدينة كما بينا مرارا كان زمن التشريع. قال ربنا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قدم السر لأنه أبعد عن الرياء، وأخر العلانية وذكرها ولم يغفل عنها، لأنه تأتي مواطن علانية لا بد من الإنفاق فيها ولا يمكن أن تحجم، لكنك تخلص نيتك في قلبك، ثم علم من علم، اشتهر من اشتهر، أذيع ما أذيع، كل ذلك لا تبالي به. فلا يعقل أن رؤية الناس لك وإلمام الصحافة بما تفعل يجعلك تحجم عن العطية، فكأنك تعبدهم من دون الله، أو قلت كأنك تخشاهم من دون الله، فلا يعقل أن تمنع نفسك من الخير خوفا من أولئك ونظراتهم وكتاباتهم، لكن يكن لك في السر ما تطمئن به نفسك أن ما تفعله في العلانية إنما أردت به وجه الله تبارك وتعالى. والمؤمن الحصيف العاقل يسد على الشيطان طرائقه. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وأنفقوا مما رزقناهم، هم يعلمون أن المال مال الله، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية لما يرجون تجارة لن تبور. قال بعض أهل العلم: فكأن قول الله عز وجل يرجون تجارة لن تبور أشبه بالبشارة لهم، لأنه ما من تاجر إلا ويخشى على تجارته البوار، والبوار هو الهلاك. ما من تاجر إلا ويخشى على تجارته البوار والهلاك، لكن التجارة مع الله رابحة قطعا، ولا يمكن أن يشكك في هذا أحد. التجارة مع الله رابحة قطعا، ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يشكك في هذا. قال أصدق القائلين: يرجون تجارة لن تبور، جزم رب العالمين وحكم وقضى أنها لن تبور. ثم قال: ليوفيهم أجورهم، ثم قال: ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم من غير غبن ولا نقص، من غير غبن ولا نقص، ويزيدهم من فضله، الله ذو فضل عظيم. قال بعض أهل العلم في بيان قول الله جل وعلا ويزيدهم من فضله أنه يكثر من الأقوام الذين يشفعون فيهم. وبيان ذلك أن الناس إذا حشروا يوم القيامة يكون للصالحين المقربين من الله أن الله يأذن لهم في أن يشفعوا، وقد ورد أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، كذلك الملائكة تشفع، والأنبياء يشفعون، والعلماء يشفعون، بل ورد إن الصديق يشفع لصديقه. ولهذا كان الحسن البصري يقول: أيها الناس استكثروا من الأصدقاء الصالحين، فإن الله عز وجل يقول عن أهل الإشراك: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالمراد هنا من قول الله عز وجل ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ربنا برحمته بكرمه بفضله بإحسانه يجعل أولئك الأخيار الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون ليلا ونهارا سرا وجهارا، هؤلاء الأخيار المقربين المباركين يجعل الله عز وجل لهم زيادة في الفضل عليهم أنهم يشفعون في أكثر مما يؤملون أن يشفعوا فيه، وهذا يجعل الأعناق تشرئب إليهم، وهذا مقام رفيع. لكن أين؟ في منازل الآخرة، في يوم العرض الأكبر، وكل أحد يغبط أحدا على ما يراه من إكرام الله عز وجل له. قال الله لنبيه يوم يجمع يخبره حتى يبين لأهل الكفر حال الناس يوم القيامة، قال: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم التغابن يغبن الناس بعضهم بعضا، فمن وجد في ذلك الملأ والخوف والشمس تدنو والعرق يلجم، ومع ذلك تجد من عباد الله الصالحين من كانت لا تفارق عيناه القرآن ولا قدماه المساجد ولا يبخل بما أتاه الله جل وعلا من فضله، تجده في ذلك الموقف يشفع لزيد، يشفع لعمر، يشفع للبعيد، يشفع للقريب. أي محفل أعظم من هذا، وأي عطاء أكرم من هذا، وأي منزلة فيها العزة حقا أجل من هذا. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس شفاعة يوم العرض الأكبر سمي ذلك المقام المقام المحمود. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ونحن ندعو الله جل وعلا بعد كل أذان نسمعه، بعد أن نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، ونقول: وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. فندعو لنبينا عليه الصلاة والسلام بالمقام المحمود، لأننا نعلم أن المقام المحمود رفيع الدرجة عالي المنزلة، ولا ريب أن الشفاعة بكثرة في الناس في الخلائق يوم القيامة بعد إذن الله الشافع ورضا الله عن المشفوع، ذلك من المقامات العظام، وإن كانت لا تصل قطعا إلى المقام الذي أتاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه تبارك اسمه وجل ثناؤه غفور شكور، غفور للذنوب شكور للعمل الصالح، وإن كان قليلا يقبله ويربيه، فإن كان ذلكم العمل على قلته مصحوبا بإخلاص نية عظيمة ارتفع ذلك العمل أيما ارتفع، وقبل أيما قبول. إنما الأعمال بالنيات، وكم من عبد صالح رفع الله درجته وأعلى الله منزلته على قليل عمله لعظيم إخلاصه، على قليل عمله لعظيم إخلاصه. والمراد أيها المباركون هاتان آيتان كريمتان ذكر الله عز وجل فيهما لفظ التجارة والمراد به الأعمال الصالحة. بقيت آية في سورة الصف تتكلم عن الجهاد في سبيل الله، وسورة الصف سورة عظيمة جليلة، قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فسمى الله جل وعلا ما سيسرد ذكره بعد ذلك تجارة على منوال ما ذكرنا آنفا، فقال ربنا: تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فجعل الله عز وجل الإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله جل وعلا من أعظم التجارات المنجية من عذاب الله. وإن كان الناس يعني في أسفارهم يغدون شمالا وشمالا وجنوبا شرقا وغربا يبحثون عن المال كيف يزاد وعن الربح كيف يحصلون عليه، فإن الله جل وعلا يخبرهم أن هذا حق، لكن الذي هو أولى وأحرى أن يبحث عنه المسلم ويرقب في تحصيله قول الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جعلنا الله وإياكم ممن يوفق في التجارة مع ربه ويرزق التجارة التي لن تبور. بقي أيها المؤمنون من حلقتنا هذه جزءا ثالثا، جرت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أن نجعله لأسئلتكم، فإليه نزدلف والله المستعان وعليه البلاغ والحمد لله. الحمد لله، حياكم الله في ثالث الأجزاء من هذا المساء المبارك في برنامجكم الباقيات الصالحات، وحلقة هذا اليوم تجارة لن تبور. وقد استوفينا الحديث عن لفظة تجارة في القرآن الكريم في مواضع عدة، في سورة البقرة وسورة النساء وسورة فاطر وسورة الصف. ثم إننا نزلف الآن إلى كما وعدنا قبل قليل إلى أسئلتكم المباركة، ونبدأ بسؤال الأخ عبد الناصر جابر من ألمانيا. يقول السائل: يقول الله تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، هل لي أن أفهم أن تذكير الضمير في فلا مرسل له يعود إلى العذاب، وأن الله تبارك وتعالى أمسك عن ذكر العذاب لفظة وأشار إليه ضميرا لأنه يناسب الحديث عن الإمساك؟ هذا هو سؤال الأخ عبد الناصر جابر من ألمانيا. والجواب: سورة فاطر سورة مكية، جعل قال الله عز وجل فيها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، ولهذا في بعض المصاحف اسمها سورة الملائكة وفي بعضها اسمها سورة فاطر. أما السؤال فإن السائل يسأل عن قول الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والجواب عن هذا أن ما هنا مصدرية وقعت مبهمة، وإنما لابد لها أن تفسر. فلما فسرت بقول الله جل وعلا من رحمة فأنث ما بعدها، قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أي للرحمة، لأن كلمة ما وهي مبهمة فسرت بكلمة من رحمة. أما ما بعد ذلك وما يمسك فإنما هي نفسها أعيدت مرة أخرى وبقيت مبهمة، لكن لم يأتي شيء يفسر لها. فقال الله جل وعلا: وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فلم يأتي ما الذي يمسكه الله، أبهمه الله جل وعلا وأطلقه. فإذا أطلقه ينصرف إلى المذكر، يعني ما يمسك من شيء، وما يمسك من شيء سواء كان عذابا أو كان رحمة. وكأن الآية تخبر أن خزائن الله عز وجل بيده، فما أراد الله جل وعلا أن يفتحه لأحد وأن يعطيه إياه، فالله جل وعلا لا يمكن لأحد أن يمنع أحدا من رحمة الله عز وجل وفضله، لكنه قال: وما يمسك، وأبهمه ليبين أن الرحمة والعذاب كلاهما بيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، فقال: وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم. وعلى العموم فإنه يدل على أن لهذا السائل الأخ عبد الناصر له حظ من العلم كبير في فهم كلام الله عز وجل، لأن السؤال أحيانا يعطيك صورة شبه تامة عن السائل. وهو نفسه يقول: هل هناك دليل بأن آدم كان في جنة الخلد في السماوات أو كانت الجنة المقصودة في الأرض؟ وهل ثبت بأن آدم هو أول البشر أم كان هناك خلق غيره؟ ولماذا ذكر في القرآن كلمة بني آدم وأحيانا الناس وفي سورة أخرى الإنسان وكذلك كلمة البشر؟ هل هناك فرق في استخدام هذه الكلمات؟ والجواب: الآن سؤالان والجواب عنهما كالتالي. أما الجنة التي أدخلها أبونا آدم فالصحيح إن شاء الله أنها جنة الخلد. الله جل وعلا قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الألف واللام هنا في الجنة إنما هي للمعهود، والمعهود إما أن يكون لفظية وإما أن يكون ذهنية، ومعلوم أنه قطعا لا يوجد معهود لفظي قبل هذه الآية، فلم يبقى إلا المعهود الذهني. والمعهود الذهني في أذهان الناس المستقر هو أن الجنة واحدة، هي جنة عدن التي وعدها الله عز وجل عباده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا من حيث النظر. بقي من حيث الأثر. من حيث الأثر يدل على أن الجنة التي أدخلها أبانا آدم هي الجنة جنة الخلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يأتون الجنة يوم القيامة فيجدون أبوابها مغلقة ويستفتح، ويأتون إلى أبيهم آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول صلى الله عليه وسلم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. فقول عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في يوم العرض الأكبر وهو يخاطب بني وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، دليل ظاهر على أن الجنة التي أدخلها آدم من قبل هي جنة الخلد، وهذا الذي نراه وعليه جماهير أهل العلم من أهل السنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول هل ثبت بأن آدم هو أول البشر ثم كان هناك خلق أم كان هناك خلق غيره، ولماذا ذكر بني آدم الإنسان الناس البشر؟ هذا سؤال جيد والجواب عنه كالتالي. ظاهر القرآن والسنة أن آدم أبونا وأنه لم يكن قبله أحد من جنسه، إنما كان هناك ملائكة وكان هناك جان، قال الله والجان خلقناه من قبل من نار السموم. أما آدم فأعظم الدلائل على أنه لم يكن أحد من جنسه قبله أن الله عز وجل نسبنا إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعرف بنفسه أنا سيد ولدي آدم، والله جل وعلا يقول لنا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، في مواضع كثيرة، ولقد كرمنا بني آدم. فهذا يدل على أن آدم هو أبو البشر. أما لفظ الناس فمأخوذ من الأنس، وهذا جمع لا مفرد له من جنسه، وكذلك الإنسان مأخوذ من الإنسية من الأنس، لكنه مفرد يقابله الناس وهو جمع. وأما بشر فإن الجلدة الظاهرة هذه تسمى بشر، الله جل وعلا يقول في حق بعض أهل الكفر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة. لماذا؟ لواحة للبشر، الجلد الظاهر، فلهذا الجلد الظاهر الذي علينا سمينا بشرا. وعلى هذا فعندما يقال بشر إنما قصد بما علانا، وعندما يقال الناس والإنسان الناس للجمع والإنسان للإفراد، والمراد ما جعله الله فينا من أن الإنسان يألف ويؤلف. وعندما نقول يا بني آدم إنما ننسب إلى أبينا آدم عليه السلام وهو نبي مكلم كما صحت بذلك الأحاديث، لعل الأمر انجلى لأخينا السائل وفقه الله. هذا أخ من استراليا يقول اسمه أبو إبراهيم، يقول شهدت بعيني وقرأت عن أدلة علمية لكوني تطور نظرية داروين تتعلق بكل المخلوقات، فما هو رأي القرآن بذلك؟ وهل تصديق التطور الموجه يخرجني من الإيمان؟ ما زلت مؤمن بأن الله هو الذي خلق البداية، ومن حيث من حد ومن ثم حدث تطور موجه وليس عشوائي. أولا أسأل الله عز وجل لك أيها الأخ المبارك يا أبا إبراهيم وأنت في استراليا أن يثبتك على دينه، وإن من أعظم النعم أن يثبت الله عز وجل العبد على الدين. والمؤمن يبتلى إما بالشبهات وإما بالشهوات، ومن الشبهات ما يشاع ويذاع أن الإنسان كان مخلوقا على هيئة معينة، ثم كانت تلك النظرية التي سميت باسم صاحبها والتي تقوم على أن البشر وبني الإنسان تطوروا، ولا ريب أن هذا باطل من أصله ولا يمكن أن يصح، فإن الله عز وجل خلق آدم بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، ثم هبطه إلى الأرض وأجرى عليه التكليف وخلق منه زوجة، وكانت زوجة آدم وهي حواء عليه السلام تحمل وتلد، وكان أبناؤه يتزوجون، والله يقول واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. فأي تطور هذا الذي حصل؟ إن هذا يدل على الآيات تدل على أن بني آدم منذ أن كانوا تامي الخلقة، بل إنهم كانوا أعظم أجسادا وأطول أجساما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الخلق ما زالوا يتناقصون، فإن آدم أنزل من السماء وطوله 60 ذراعا، وهذا يدل على عظيم خلقته. ثم إنه عليه السلام كان منه بنوه قابيل وهابيل وغيرهما، وأنه عرف الموت وقبضت الملائكة روحه وحضر أبناؤه دفنه، وقالت الملائكة لهم هذه سنتكم يا بني آدم. بل إنه عليه السلام وهو في الملأ الأعلى في السماء السابعة يوم خلقه ربه قال له ربه قم إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم. فهل يعقل بعد هذه النصوص الظاهرة الواضحة البينة التي لا يرتاب في مؤمن في نقلها إما في كتاب الله وإما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أن يأتي أحد ويقول إن هناك تطور موجه وليس تطورا عشوائيا؟ إن دينك أيها المبارك أعظم ما تكتنزه، فإن حفظه الله لك فقد حفظ عليك شيئا عظيما أنت أحوج ما تكون إليه يوم القيامة. هؤلاء أقوام ضلت بهم السبل، تاهت بهم الحيل، أعرضوا عن كتاب الله، فجعلهم الله جل وعلا يتخبطون وهم أنفسهم يغدون ويروحون في دائرة ضيقة. والله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله الله في نفسك، واتق الله عز وجل في جسدك وروحك، وانظر إلى صحيح السنة، وقبل ذلك إلى نور القرآن، وخذ منهما واقتبس، في ذلك الفلاح لك ولغيرك. ثبتنا الله وإياك يا أبا إبراهيم على دينه. السؤال الآخر، الأخ عبد الرحمن من الولايات المتحدة الأمريكية يقول أنا طالب مبتعث في الولايات المتحدة، أبلغ من العمر 24 سنة، أسعى جاهدا لحفظ كتاب الله، أريد دعاء أن يعينني على حفظ كتاب الله إذ كان هناك دعاء، أما دعاء مخصوص فلا أعلم، لكن بلا ريب أنك إن سألت الله بإخلاص أن يرزقك حفظ كتابه أنك سترزقه، إلا إن كان الله يريد بك خيرا غير ذلك لا تعلمه أنت ولا أعلمه أنا. والمراد أنه إلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء خاصة في السجود أن يرزقك حفظ كتابه العظيم. وإنه من البشارات المفرحة والأنباء السارة أن نسمع أن فتى في 24 يدرس في بلاد الغرب حيثما يرى ما يرى من الخمور والفجور والملذات، ومع ذلك لا يكون همه إلا أن يحفظ كتاب الله. هذا يا أخي بشارة لك ونور عليك، هنيئا لك بنفسك، وهنيئا لوالديك بك، وهنيئا لأمتك، وهنيئا لوطنك بك، أنك رغم الغربة وبعد الديار وما ترى من الفتن أقبلت على كتاب الله تحرص على أن تحفظه. لن يترك الله جل وعلا لك ذلك ولن يضيعك الله، إن الله عز وجل لا يضيع أهله. لكن لا يعني ذلك أيها الأخ المبارك أن تترك دراستك أو أن تغفل عنها، فأنت ذهبت لغاية لأمر تريد أن تحصل عليه. فاسعى جاهدا واستعن بالله واحصل على ما ابتعثت من أجله، وقرن ذلك بمحاولة حفظ كتاب الله جل وعلا. فإن لم يتيسر أن تحفظه في ديار الغربة، على الأقل تحفظ منه شيئا كثيرا أو شيئا يسيرا، ثم إذا عدت إلى وطنك إن شاء الله تعالى بعفو وعافية من الله فأتم الحفظ وأتم تلاوة القرآن، تزيد نورا على نور. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. الأخ والأخت أم عبد الرحمن من البحرين تقول ما هي الأمور التي تعين على الثبات بعد ظهور الفتن، وماذا نفعل حين تختلط ولدينا الأمور فلا نعلم هل هو فتنة أم لا، وما هي الأمور التي ترسخ في قلوبنا حب الله؟ لقد سألت عن عظيم. من أعظم ما يمكن أن يقع في زمن الفتن من المؤمن أن يكثر من العبادة، فإن العبادة في زمن الفتن مرغب فيها شرعا، دلت على ذلك الأحاديث النبوية. والمؤمن في صلاته، في قيامه، في دعائه يسأل الله عز وجل أن يقيه شر الفتن كلها، ويسأل الله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، ويرقب الله عز وجل في المؤمنين والمؤمنات، فيعرض بنفسه عن دمائهم أن يسفكها، وعن أموالهم أن يأكلها، وعن أعراضهم أن ينتهكها، ويخشى الله جل وعلا في جماعة المسلمين عموما، ويرقب الله عز وجل في بلده، في أرضه، في دياره، في وطنه، لا يفرق جمعهم ولا يشتت شملهم ولا يدعو على دائرة السوء عليهم. أما قولك أيتها الأخت المباركة ما هي الأمور التي ترسخ في قلوبنا حب الله، فهذا شيء كثير، لكن من أهمه تدبر القرآن وتلاوة الآيات التي فيها ثناء الله عز وجل على نفسه، التأمل في نعم الله تبارك وتعالى علينا، التأمل فيما لله عز وجل من جلال الكمال وعظيم الجمال، كل ذلك يا أختاه يعينك على أن تعظم محبة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في قلبك، وهذا مطلب عظيم جليل يرقبه كل مؤمن، لأن حب الله قوت، وأي قوت في هذه الحياة الدنيا يدفع المؤمن للإحجام عن الشهوات ويدني به من الخيرات والمسابقة فيها والطاعة إليها. الأخ جابر أبو عبد الله من السعودية يقول، من الدمام من السعودية يقول: ما هي حدود النظرة الشرعية للرجل والمرأة إذا أراد الرجل الزواج؟ يحق للرجل أن يرى من الزوجة ما يدفعه ويعينه على أن يقبلها، فإذا قدر أن النية صدقت وأهل الفتاة قبلوا وتم الترتيب اجتماعيا لأن يرى الزوج الخاطب المرأة التي يريد الزواج منها، أن يكون هناك أولا محرم يحضر ذلك اللقاء، لأن الخلوة هنا محرمة إذ لم يتم العقد بعد. لكن ما الذي يراه منها؟ اختلف العلماء في هذا، وأنا أقول لك ما استبان لي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتأمل في أقوال فقهاء الأمصار. فنقول لك أن ترى وجهها وشيئا من شعرها وشيئا من كفها إلى مرفقيها، كل ذلك لو حصرت عنه وآتتك في المجلس الذي أنت فيه ووالدها أو أحد محارمها الكبار حاضر، ثم قدمت شيئا مشروبا لك، مشت ما بين يديك وهذا حق لك، عادت مرة أو مرتين، تأملت وجهها، تأملت شعرها، تأملت يديها إلى المرفقين، تأملت ما يدعوك إلى الزواج منها أو يجعلك تتركها، كل ذلك من حقك، لكن المهم أن تصدق النية، وهذا يعرفه أهل الفتاة من لدنك إلى أي حد تريد الرغبة في الزواج من ابنتهم. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. وبهذا أيها المؤمنون ننهي حلقة هذا اليوم المبارك تجارة لن تبور من برنامجكم الباقيات الصالحات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.